فقط يجتهد شوية، فقط يرد البال، فقط ما يبقاش في غفلة وفي نوم وفي سبات. خواتي كيفاش مشي لك العشية كلها وانتي ما درتيش البقية الصالحات وما ذكرتيش الله بزاف؟ كيفاش تقضى لك الليلة والنهار مثلا وانتي ما كسبتيش واحد الأجر؟ ما كتكوني بخالتي إلا على نفسك، في حين تيقيل لك اللسان تيهضر. أنا متأكدة بأنك كيقيل لسانك تيهضر وتتهضري بزاف وكتقولي بزاف الأقوال، علاش ما تقوليش الخير اللي غادي ينفعك مع الله؟ علاش ما تقليش ميزانك؟ علاش ما تديريش واحد يكون عندك واحد التوا بعدين حيت تمشي تفرحي ويعطيك ربي قصور ويعطيك جنان ويعطيك خرف وتلقاي راسك ما شاء الله الفوز اللي تستي؟ إذا خاصك تعملي وتجتهدي وتوقضي نفسك وما تبقايش غفلة وناعسة. حديث آخر أختي تقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، هذا حديث قدسي: من عاد لي وليا فقد ناصبني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موت المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، وربما سألني ولي المؤمن الغنى فأصرفه من الغنى إلى الفقر، ولو صرفته إلى الغنى لكان شرا له، وربما سألني ولي المؤمن الفقر فأصرفه إلى الغنى ولو صرفته إلى الفقر لكان شرا الله. نعم أخواتي، وتقول كذلك ربي عز وجل: وعزتي وجلالي وعلوي وبهائي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هوايا على هوى نفسه إلا أثبت أجله عند بصره وضمنت السماء والأرض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. نعم أخواتي، حديث طيب جدا، حديث قدسي، تقول فيه ربي عز وجل: من عاد لي وليا فقد ناصبني بالمحاربة. أخواتي أولياء الله الصالحين شكون هما؟ أولياء الله هم اللي تيطيعوه وتيعبدوه وتيبعدوا عن الحرام وتيقوموا بزاف بالطاعات وبالعبادات وبالأذكار وتيتصدقوا بالأموال ديالهم وموهبين حياتهم وباعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، زهدوا في الدنيا وتيستعدوا للقاء الله وتيحاولوا يرضوا الله بكل ما لهم من جهد وطاقة، شعارهم رديت إليه ربي لترضى، فتيقوموا الليل بزاف وتيقوموا بنوافل النهار وتيعملوا الخير وتيأمروا بالمعروف وتينهوا عن المنكر ونافعين في المجتمع ونافعين للدين ديالهم وتيقراوا بزاف كتاب الله وتيدبروه وتيعملوا به وتيعملوا بالسنة النبوية. فدوك الأولياء هم المقربين، هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. فتيقول الله سبحانه وتعالى: اللي مشى حتى عدالي ولي من أوليائي، يعني هاد الناس الصالحين اللي مشى حتى حربوا ولا آداه ولا ظلموا راه بحال حربني أنا، فقد ناصبني بالمحاربة، يعني أنه أدل بأنني غادي نحاربه. نعم أخواتي، بحال اللي تيحارب الله، بحال اللي تيأدي الله سبحانه وتعالى، ربي تيحب أولياءه وحريص على أن الناس كلهم يحبوهم ويحترموهم، فاللي مشى حتى عدل شي ولي ربي سبحانه وتعالى تيغضب عليه. والبقية الحديث تقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موت المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال لكم ما حتىش حاجة ما كان تردد فيها بحال أنني نقبض الروح ديال عبد المؤمن، هو كاره الموت. علاش أختي تيكره الموت؟ غتقولي لي: وكيفاش كان ولي ما يكرهش الموت؟ هو الإنسان المؤمن دائما في شوق للقاء الله، يوم المنى عنده ويوم لقاء الله، وحتى شي حاجه ما ربطها مسقم بالدنيا، وتعرف ان وليداته والزوجه ديالو والاهل ديالو ربي سبحانه وتعالى من بعد منه غادي يتولى الامر ديالهم، ما خايفش نهائيا على مستقبلهم، وهو في شوق كبير للقاء الله. ولكن فوقاش يقدر الانسان يكره الموت اذا كان باقي، يعني باقي يكمل مثلا كتاب الله بالحفظ، باقي مثلا باغي يدير واحد المشروع مهم جدا، صدقه جاريه مثلا يبني شي ارمله ولا هذا، باقي ما شبعش من الاعمال الصالحه، باقي يتقل الميزان، باقي يقوم الليل كثر، باقي يصوم بزاف، باقي يعمل مسائل كثيره، وباقي عنده جهد وطاقه، ويقول: يا ربي لا طولتي لي عمري، غادي طول لي في طاعتك وفي عبادتك. نعم، اذا تيكون خايف تيكره الموت من هالناحيه هذه، انه باقي يزيد يتقل ميزانه ديال الحسنات. والله سبحانه وتعالى قال لك: عبدي المؤمن ما باغيش يموت وانا تنكره نسالو في هذه المساله، هادشي باش تنتردد. كذلك أختي تقول: وربما سألني ولي المؤمن الغنى فأصرفه من الغنى إلى الفقر. قالك يقدر عبد المؤمن، أنا تنحبه وعارف بأنني تنحبه، يقدر يطلب مني الغنى ولكن ما كنعطيهش الغنى، كنعطيه الفقر. علاش؟ ولو صرفته إلى الغنى لكان شرا له. نقدر نعطيه الغنى اللي كيطلب ولكن يكون شر له، يتفتن بذاك المال، يضيع وقته بذاك المال، يبقى مشغول به، يبقى خصو يستثمره، يعني يتفتن به. فأنا ما باغيش يتفتن، أنا بغيتو يبقى معايا، أنا بغيتو يبقى مقابل عبادته، أنا بغيتو يبقى متوجه ليلي. فلذلك الغنى ما صالحلوش، هو تيطلب مني الغنى وأنا أصرفه إلى الفقر، إذا رحمة به، حبا فيه. نعم أخواتي، حب الله راه متشكل في واحد الأشكال كثيرة. حنا كيبان حب الله مثلا بعد الناس الخاطئين تيقولوا لك اللي عطاه المال وعطاه مثلا الصحه والعافيه وعطاه مثلا الجاه وعطاه هذاك هو حب الله مكب عليه. شحال من واحد كيعطيه المرض وحبا فيه، عطاه له باش يكفر له بعض الذنوب ولا يرفعوا درجات عنده. شحال من واحد عطاه الفقر لانه خايف عليه من الغيره، فيخاف عليه من الدنيا. اخواتي نعطيو مثال ولله المثل الاعلى. مثلا واحد الام عندها وليد مريض، قال لها الطبيب مثلا المصارم ديالو مراد ولا قال لها الطبيبي لا مشيتي حتى عطيتيه مثلا ياكل كذا ولا كذا راه يتقبلوا المصارم. فالوليه تقول لها ماما عطيني ماما عطيني، هي مشفقة عليه وتتحبو بزاف وكل قد ما عرفتيش شنو تعطيه، ولكن كتحيدو كل شيء وتخليه والو فقط تعطيه المولى فقط. داكشي اللي قال لها الطبيب، واش هو كرهان فيه ولا حبا فيه؟ اكيد حبا فيه باش ما يمرضلهاش الولد وباش ما يتقبلوش مصيرنات وباش يدغيا ينوض من الفراش. فالله سبحانه وتعالى هكا كيدير الناس سبحانه، حيت يخاف على عبد المؤمن من الدنيا يصرفه عنها ويصرفها عنه وتيخليه يا الله عنده داك القله القليله باش تيعيش وتيبقى تيتمحن. علاش؟ باش ما يتفتنش بالدنيا وباش يقابل العباده وباش ان شاء الله من بعد غادي يعوض له خير وغادي يعطيه اللي ما عمر عينو شافها واللي ما عمر ودنو سمعاتها واللي ما عمر ما خطر على القلب ديالو. كل ما يتشهد انسان كله في الجنه ان شاء الله. فهمنا اخواتي؟ نعم. وربما سالني ولي المؤمن الفقر فاصرفه الى الغنى ولو صرفته الى الفقر لكان شرا له. كذلك بعض الناس تسمع بانه الفقراء غادي يسبقوا المؤمنين الى الجنه ب500 سنه، وتسمعوا بان ما غاديش يطول الحساب ديالهم قدام الله، وتسمعوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وكان يطلب من الله انه يحشره في زمره الفقراء، فتقول له يا ربي حتى احنا نكونوا فقراء احسننا. وقال الله سبحانه وتعالى لو صرفته الى الفقر لكان شرا له. يقدر ما يطيقش، ما يقدرش يصبر، ما يولكش الحياه ديال الفقر، يمشي يجزع، يمشي خاصم، يمشي يقول شي كلام اللي يغضب الله، فما الا يقلوش الفقر انا كنعطيه الغنى وانا مساعده عليه وتخليه الله سبحانه وتعالى كيدعو على انه يتنفق تعطي الزكاه ديالو وتنفق من داك المال ويعطي الفقراء ويعطي المساكين ويعطي الأرامل. إذا الغنى لهذا خير والفقر لهذا شر. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد ومطلع على القلوب وكيعرف كل واحد فينا شنو يصلح له، وهو سبحانه وتعالى يقول الخير فيما اختاره الله. أخواتي اللي عطاك الله مرحبا بها، اللي كتبها لك راها فيها خير، كوني متأكدة بأنه ربي ما تختارنا إلا ما فيه الخير. لنا كيف ما بغى يكون المستوى ديالك المعيشة، كيف ما بغى يكون الدماغ ديالك تفكرنتي راك انت اللي خطأ وما فهمش. أما الخير كله هو فيما اختاره الله لك. فقط كوني مؤمنة، كوني مخلصة، كوني موحدة، كوني قانتة وعابدة وتائبة إلى الله وتبعي المنهج ديالو عبديه، وكوني متأكدة أنت ديري اللي عليك وخلي الله سبحانه وتعالى يتصرف فيك كيف ما بغى ويكتب عليك اللي بغى وتعيشي كيف ما بغى هو ماشي كيف ما بغيتي انت، ورضي بقضاء الله وغادي تشوفي الخير كله بحذافيره ان شاء الله من بعد. قلنا اخواتي وقال ربي عز وجل وعزتي وجلالي وعلوي وبهائي وارتفاع مكاني، شو كيف قسم بنفسه بالعظمه ديالو سبحانه وتعالى، لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه. ما كاينش شي عبد مؤمن اللي يسبق الهوى ديالي انا على الهوى ديالو هو، يعني داكشي اللي كنحب انا على داكشي اللي كيحب هو. اخواتي النفس ديالنا كتمشي ضد داكشي اللي كيطلب من الله. مثلا وتيقول نغض البصر، النفس باغيه تشوف، تيقول المراه الحجاب، النفس باغيه التبرج، تيقول ان الله سبحانه وتعالى مثلا صلى في وقتها والصيام والحشمة والكلام الطيب، وأن الإنسان يحارب النفس دياله، فالنفس غدا في واحد المجرى آخر. فقال لك الله سبحانه وتعالى تيقسم بأنه اللي مشى حتى تبع طريقة الله وفضل أوامر ديال الله على الهوى ديال نفسه هو، قال لك إلا أثبت أجله عند بصاره، يعني تيخليه ما ينساش بأنه راه هو الأجل قريب وبأن راه الرحيل ما بقى والو وبأن الإنسان مآله رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تيخليه ما ينساش الموت، ما تيخليهش ينسى الموت طرفة عين. وتيقول لك غادي نضمن السماء والأرض الرزق ديالو، يعني رزقهم مضمون. وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، إذا كانوا الناس تيتاجروا وتيربحوا وتيكدوا وتيجتهدوا وتيطموا المال، أن هذاك عبد المؤمن اللي متبعني أنايا مثلا وتيكتفي بالقليل من الدنيا وتيقلب على الرزق الحلال وماشي ملهف عليها وماشي تيخصو ياكل منين ما كان ويجمع المال منين ما كان، يعني متبع منهجي أنايا وطرق ديال الحلال كلها هي اللي تيمشي فيها، الا وغادي الكل انا من وراء تجاره كل تاجر، يعني نعطيه اكثر من اللي تيتاجروا التجار. اش من تجاره اختي غادي يعطيه؟ اش من تجاره اخواتي؟ التجاره التي لن تبور، غادي هو راه ضمن له رزقه في الارض من الارض ومن السماء، والله سبحانه وتعالى ما غاديش يتخلى عليه، وكل دبه تتمشي في الارض الا وعلى الله رزقها. فاذا راه ان شاء الله غادي ياكل ويشرب ويعيش حياه طيبه هادئه هنيئه، ومن بعد يوم القيامه الخير اللي غادي يلقى في ذاك الميزان، ديك التجاره اللي كان الله سبحانه وتعالى تيجمع له التجاره اللي ما تتبرش، هي ان شاء الله اللي غادي يسعد بها السعادة التي لا منتهى لها في الآخرة. فهمنا أخواتي؟ إذا ما علينا إلا نتبعوا طريق الله سبحانه وتعالى ونوثرها على هوانا، وحرب نفسك الأمارة بالسوء والشهوات ديالك، وخليك مع الدين وخليك مع طاعة الله سبحانه وتعالى، وما عمرك ما تندمي بإذن الله. نمر أختي إلى حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم أخواتي، قيل أن البر هين، كلام لين ووجه طليق،

مشيت تبغيو كذلك تقدموا على واحد المساله استشروا مع الناس الاخيار طيبين صالحين، سولوهم قولوا لهم واش هادشي مزيان ولا ماشي مزيان، الا فلتت عليكم نتوما المسائل. قال لهم لو كان استشرت مع الملائكه لو كان قالوا لي قيل راسك من الشجره وعندك تمشي تاكل منها، راه ابليس هذاك اللي بغى يلعب بك بالعقل ديالك. فهمنا الاخوات؟ نعم. اذا الاستشاره مزيانه، وكذلك التفكير في عاقبة الأمور مزيان، وكذلك يتحس بقلبك أنه فيه تردد وفيه شك وتقول لا لا لا هذا الشيء يمكن ماشي هو هذا، قيل راسك من المسألة راه ظاهرة فيها شي حاجة اللي خطأ. نعم. نمر إلى حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم أخوات، يعني أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويخالف هواه ويتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير ما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا نهي. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخواتي، فوقاش يكمل لك الإيمان، فوقاش تكوني فرحانة براسك وتقولي الحمد لله نهار اللي ما تبقايش متعوبة في الحياة الدنيا، حالش يعني نهار اللي يرجع الهوى ديالك هو داكشي اللي في الكتاب واللي في السنة. مثلا ربي قالنا هذا حرام، انت بعدا منها أصلا لأنك ما كتحبيهاش ونفسك ما كتهواهاش وما كتمليلهاش. هذه حلال وهذه من الطاعات ومن العبادات وترضي الله سبحانه وتعالى، كتلقاي نفسك غادا لها، تتحبها، مشتاقة لها، هي قرة عينك، غادي لها بلا ما تفكري. نهار اللي توصلي لهذا المستوى هذا اللهم ارزقنا اياه، وفقنا لهذا المستوى حتى يرجع هوانا تبعا لما جاء به النبي الكريم، فهذاك النهار فين غادي نكون ان شاء الله سعداء جدا. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقاع تقولنا الايمان ماشي هو داك نهائيا، ماشي ما كاملش الايمان، ما كاينش الايمان كله اصلا حتى يكون الانسان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. نعم اخواتي، مثلا وصل على قيام الليل، مثلا على النوافل، مثلا على صيام النوافل والصدقات والخير كله، وفوق من هذا الشيء الفريضه الانسان يتهلى فيها، والصلاه هير يؤدي المؤذن نضولها، ورمضان نفرحوا به ونعظموه ونشتهي نجاهدوا فيه ما استطعنا، وتلاوة القرآن نقراوه ندبروه ونعملوا به، فداك الشيء اللي جا به النبي صلى الله عليه وسلم خصنا نكونوا تنحبوه وغادي له مشتاقين له. هذاك هو الإيمان وهذاك هو الكمال ديال الإيمان. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب به في غير وطنه الذي يريد الذهاب منه إلى أهله. نعم أخواتي، إذن هذا ابن عمر رضي الله عنهما فقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبط من المنكبي دياله وقال له كن في الدنيا، شوف فعل الأمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال له خصك تكون يا عبد الله، خصك تكون في الدنيا بحال شي غريب، الإنسان الغريب أخواتي ماشي الوطن ديالو، هو غريب، هو غير ضيف، وماشي بلاده هذيك، أو عابر سبيل ولا غير قاطع من بلاد البلاد، ما بلادك شيء هذيك اللي نتايا واقف فيها، نتايا غادي تقضي واحد الوقيت فيها وتمشي بحالتك. هكا خصك تكون الدنيا كلها نصب عينيك بحال شي إنسان اللي ضيف فقط ولا غريب، ماشي وطنه ماشي بلاده. أخواتي مثلا أنت ساكنة مثلا في مكناس تتمشي لأكادير، واش بلادك هي أكادير مثلا؟ واش غادي تنوضي تعمري فيها وتبقاي عندك أمان كثيرة فيها وبغيتي ديري وديري وديري وانت أصلا ما ساكنة تما، لا انت لا الأهل ديالك ولا والو، مع ولاش تقيمين فيها، فقط انت زائرة لها، فقط انت ضيفة فيها. فهكا خصنا نتعاملوا مع الدنيا كلها على أننا ضياف، فقط ضياف غاجينا وغادي نمشيو بحالتنا. فين هي دارنا؟ تنتمناو تكون هي الجنة بإذن الله. أخواتي، الله سبحانه وتعالى سكن فيها آدم وحواء عليهما السلام وعاشوا فيها واحد المدة، ومن بعدها بطول الأرض، وخصنا كلنا احنا وليدات آدم اجتهدوا أننا نرجعوا لدارنا، نرجعوا لفين كان بنا ومنا لأول مرة، لفين تيوعدنا ربي سبحانه وتعالى وتقولنا هذاك هو دار الخلود وهذيك هي الدار ديالكم، أما هذه انتما هير ضياف فيها تنختبركم وتنمتحنكم، وخصكم تدوزوا الامتحان والاختبار بامتياز وتمشيو ترتاحوا في ديك الدار. هذه هي الفكره الواضحه اللي خاصها تكون عند كل واحد فينا، وما تبقايش متشبته بالدنيا وانتيا تتاسفي على اللي ما درتيش فيها وخايفه من داكشي اللي ما يجي فيها وتتقولي مصابه للحق لداكشي اللي باغيه ندير، وانتيا كلك امال طويله وانتي ما شبعاناش منها وانتيا غادي تحمقي على داكشي اللي ما كسبتيش وباغيه تلحقيه. فيكون عندك شي شويه ديال العقل وفكري بانك هادشي رحنا يتنقضيو في الحياه الدنيا. اللي لبسناه هو هذاك، اللي ما لبسناه ماش كماش، كلينا مزيان ماش كماه، ما كليناش مزيان ماشي مشكل. فمن الاخوات جلستي في واحد الدار غزاله ورفيعه مزيان الحمد لله والشكر لله، جلستي في واحد الكوخي صغير معليش حنا تنقضيو. الانسان في الحياه الدنيا حتى يقضي فقط، فين غادي يمشي ان شاء الله يتنعم؟ تما تسكني في القصور، تما كتلبسي ان شاء الله السندس والاستبرق، تما ان شاء الله ترتاحي وتشوفي الخيرات كلها وتاكلي الخيرات وتشربي الخيرات. فقضي قضي هنايا باش تنعمي تما. بغيتي تبقي هنا في قوصه وتتحمقي وتتقطعي على داكشي اللي ما وصلتيلوش وغادي تموتي بالفقايس، وخليك دوز الوقت ديالك والعمر ديالك كله غادي لك هنا في الاهات وفي التاوهات. وحيت تمشي تما تلقاي راسك لا انت في الخير تما لا انت كنتي في الخير هنايا، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا هذه الوصيه ديال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، قال له كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. اخواتي حنا غادي نفهموا احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولي لي. وهو عليه الصلاه والسلام قلنا ما كانش تنطق عن الهوى، وكان الكلام كله ديالو معقول، واوتي جوامع الكلم، وتعطينا خير الكلام وافضل الكلام في اقل العبارات. فاذا قال له خاصك تكون غريب في الدنيا، وخاصك تكون بحال شي واحد عابر سبيل، غير قاطع، غير ماشي من بلاد لبلاد غير قاطع. وابن عمر كمل وشنو قال؟ قال اذا امسيت فلا تنتظر الصباح. حيت يجي الليل عليك ما تبقاش كتقول حتى الصباح ونقوم بديك الاعمال اللي كنت غادي نقوم بها في العشيه، ديك الاوراد ديالي وبصيام حتى الغدا ونديرهم، كنت غادي نقرا شويه القران حتى الغدا ونقراها في الصباح، النوافل ماش كمالي دابا حتى الغدا ونعاود ندير. لا، كاين اعمال بالليل ما تقبلهاش ربي بالنهار، وكاين اعمال بالنهار ما تقبلهاش الله سبحانه وتعالى بالليل. فعندك في الليل اعمال خصك تقومي بها، وتقول هنا اذا امسيت فلا تنتظري الصباح، يعني اجتهد صلي ديك العشاء وصلي صلاه مودع، الى عليك بشي صدقه خرجها دابا، الى عليك بشي قرايه القران اقراها دابا. يقدر يجي عليك الصباح ويلقاك في عسكر الموتى، يقدر تزهق روحك في الليل دابا ما حد العمر باقي في عندك وباقي الروح باقا طالعه وهابطه. اغتنم هذه المساء، ما يمشيكش المساء وتقول حتى الغدا ولا ما صبحتيش على الغدا. عاوتاني تيقول له اذا اصبحت فلا تنتظري المساء، حيت عاوتاني يطلع عليك النهار ما تقولش حتى العشيه وندير. ايوا هذا الصباح شنو ندير؟ شنو شغلي انا اللي ما ندير والو في هذا الصباح ويمشي للصباح خاوي؟ اذا معنى هذا انه في الليل تيقول له هذا الشيء عندك تبقى تنتظر الصباح، وصباح تقول له عندك تنتظر المساء. معنى هذا اغتنم وقتك، اللحظه اللي انت فيها هي اللي ديالك، انت ما ضامن لراسك لا العشيه ولا الصباح، فقط ديك الوقت اللي هي الروح طالعه وهابطه. انا تما نقرات ما نصلي، تما نعبد، تما نعطي الفلوس، تما نتقرب الى الله، فيما لقيت الفرصه انني نتقل ميزاني نتقلو، ما نرتضر لا صباح ولا عشيه. يا الاخوات، راه ملك الموت يدخل بسرعه وتدي الروح، وراه الاجل تجينا بغت الموت، والانسان ما خصوش يبقى عاد تيتفلى وفي الاخر يمشي تيتحسر. اذا خصنا ننتهزوا الوقت اللي نحنا فيه والساعه اللي نحنا فيها. تيقول له خذ من صحتك لمرضك، ما حدك صحيح. اخواتي اقسم بالله الا حيت يمرض الانسان وتلقى راسه ما بقى فيه لما يقوم الليل، وما قادرش يذكر، وما قادرش يقرا القران، وما قادرش ديك العبادات اللي كنديروا كلها، والانسان صحيح برحمه من الله وتوفيق من الله كيعطيك القوه باش تعمليها. نهار اللي كتمرضي وتبغي يختبر الايمان ديالك مثلا، ولا يختبرك ولا يرفعك درجات ولا يطهرك من شي ذنوب، تلقاي راسك ما قديتش نقوم كيف كنت، ما قديتش نصلي كيف كنت، ما قديتش نقرا القران كيف كنت. وتا الانسان تيتحسر حتى تعرف بالقيمه ديال اغتنم خمسا قبل خمس. اقسم بالله تجلس مع راسك تقول يا ربي انا عاد فهمت المعنى ديال الحديث، انا عاد فهمت شنو هي اغتنم خمسا قبل خمس. يا ربي رد لي الصحيحه والعافيه، وتنوعدك بانني ما نتكاسلش نهائيا، وانني نواظب على القيام الليل، وانني نواظب على الاوراد ديالي. وكيتحسر الانسان وتيحمق بالفقصه وتتخافي انه يمشي يكون هذاك هو المرض ديالك اللي غادي توفي فيه، وانت باقا ما تهيئتيش للقاء الله، وباقا ما تقلى الميزان ديالك حتى بشي حاجه. نعم اخواتي، حتى في هذا الحديث كل تقول خذ من صحتك لمرضك، ما حدك صحيح، خذ راجي الوقت فين مرضت تقول نصب نصب نصب نصب كل قد دابا صحيحه كل ما عرفتش شنو ندير في طاعة الله. نعم، قال له ومن حياتك لموتك. نعم، ما حدك حي، اجتهد دابا حيت تموت تبيحه، ما عندكش القدر باش تقولها. تقول ملك الموت خليني مهلني نصلي ركعتين، يقول لك ما يمكنليش نمهلك، جا الاجل ديالك. تمنى حيت تدخل القبر ديالك ترجع للدنيا انك تقول ودير واحد العمل ولا تصدق، مشى الحال، فات الاوان. نعم، إذا أخواتي حديث جميل جدا أعيده. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخواتي أنت عندك هذا الإحساس هذا؟ كتحسب راسك في الدنيا أنك غير غريبة؟ كل وحدة فينا يمكن لها تجاوب على هذا السؤال، ولا كتلقاي راسك بأنك ميتة على الدنيا، كتحمقي عليها وقطع عليها بالنواجد ديالك وخشية فيها الأظافر ديالك. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم. نمر إلى حديث آخر يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. نعم أخواتي، تنعرف بأن ثواب الفريضة يفضل على ثواب النافلة 70 مرة، وقلنا الولي هو المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادات، وتقولنا الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا، فهنا تقولنا بحال بداية ديال الحديث الآخر: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي مش احتأدى لي شي ولي ولا ظلمه ولا تعدى عليه راه بحال إلا غادي يحاربني أنا، راه عطى الإشارة باش أننا نحاربه. نعم خواتي، إحنا قادر شي واحد فينا يتحارب مع الله؟ قولوا لي واش قادر شي واحد فينا يتحارب مع الله؟ إذا تقولنا ربي وتيأكد بأنه اللي مش احتأدى الولي من أوليائه راه هو بحال إلا قبل تستيفو باغي يحارب الله سبحانه وتعالى. نعم ربي تيحب بزاف أولياء الصالحين، وتيقول لك: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. باش غادي تحببوا لي باش تقربوا لي؟ بالفريضة. أولا الفريضة، قلنا أخواتي انتهى الله بزاف الفريضة. عندك يجي الشيطان يضحك عليك ويقول لك: والفريضة هزر بي فيها وهذا والنافلة قبل الكتاب. أخواتي تهلاي في الفريضة، حضري نفسك مسقم، صلات كلها نافلة وفريضة خاصة تكون مزيانة، ولكن خاصة الفريضة إلا ما عندكش الوقت بزاف للنوافل ولا هذا، فجمعي طاقتك والجهد ديالك والذكاء. فاش نقول لك الذكاء ديالك، يعني إلا عندك شي فطنة وعندك شي، إلا كنتي ذكية هي فين تماك تنسي كل شيء وترمي عليك الحياة الدنيا وما تفكري حتى في شي حاجة، وتفكري فقط في الجليل اللي انتي وقتك بين يديه سبحانه وتعالى، وتعبديه وتهضري معاه بإخلاص، وتقراي الكتاب ديالو بتدبر، وتكوني كلك خشوع وكلك يعني تذلل وافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. الذكية فينا هي اللي تخرج بصلاتها وربي سبحانه وتعالى راضي عليها، وكتبت لها صلاتها كلها وترفعت عند الله سبحانه وتعالى، وربي قبلها لها وعطيها عليها أجر عظيم. هذيك هي الذكية. أما ماشي الذكاء هي والدهائر في المسائل ديال الدنيا، وأنا شريت وأنا يا شاطرة وأنا تشطرت في هذيك ونصيت على هذيك المسألة، هادشي كله خوا خاوي. الذكية قلت لكم فينا هي اللي تنتهز الفرص، هي اللي كتصوم بزاف وكتقوم ديال بزاف، والعبادة ديالها متقونة، الإتقان، تتقدم لربي الجودة، ما كتعطيش أي حاجة، صلاة كما كانت، الصيام كما كان، وعبادة ما تيقضي، نقضي في كل شيء إلا في عبادتي ما تنقضيش فيها، عبادتي خصني نجتهد فيها، نقدم لربي في كل نهار سبحانه وتعالى، ترفع لي صلاة طيبة، وترفع لي صيام طيب، وترفع لي التلاوة ديال الذكر الحكيم طيبة، ويكون ربي فرحان بيا والملائكة دايرة بيا. هذيك هي الذكية والفطينة فينا، وهذيك هي اللي فهمت خلاص. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. نعم قلنا ربي تيقول اللي غادي يتقرب لي بشي حاجه يتقرب الفريضه هي الاولى، ومن بعد حتى يؤدي الفريضه: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. حيت يبدا يتقنها مزيان ويبقى تيزيد في النوافل، تيبقى تيزيد وهو باغيلاش تيزيد النوافل باش يتقرب لي، وفعلا داكشي هو اللي تيقرب لي حتى تنبدا تنحبو ديك النوافل اللي كيكثر منها، وديك العبادات والطاعات كان يمكن له يدير الفريضه ويمشي بحالاته، ويوم القيامه ما نواخدوش، صافي الا كانت فريضته مزيانه راه كفى، ولكن هو باغي يزيد يتقرب لي باش يتقرب لي بالنوافل حتى تنبدا تنحبو انا. هكا تيقولنا الله سبحانه وتعالى. ومحيت تيحبو الله تيقول لك: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، تصور، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. تصور ان الله سبحانه وتعالى كان ودنك الله سبحانه وتعالى تيحفظها حتى ما تسمعي الا ما يرضي الله. هذا المعنى ديال الحديث، تيحفظك ربي في الاذن ديالك حتى تبدي تسمعي، تيحبب لك كلام الله، وتيحبب لك الاحاديث والكلام ديال العلماء، وتيحفظك من الغيبه ومن النميمه ومن الكذوب ومن الغناء ومن اللهم، داكشي حتى ينقي لك الودنين حتى انك تبدي تسمعي ما يريده الله، ما يحبه الله لك، تنقلك السمع ديالك. وبصره الذي يبصر به سبحانه وتعالى، تقول كأنه صرت بصره الذي يبصر، تبصرين بما أحبه الله سبحانه وتعالى، فتشد عينك عن كل ما يغضب الله من يعني مجلات خليعة ولا أفلام خليعة ولا مناظر تغضبه، ولا تبدأ تشوفي الحق، وتفتح عينك على الآلاء ديالو والمعجزات ديالو، وتتسبحيه مزيان وتتعظميه سبحانه وتعالى، وتيقول لك حتى يديك سيحفظها لك، ما تتقس يديك إلا في الحلال وفيما يرضي الله، ورجلك ما كتمشي إلا فيما يرضي الله. هنيئا يا أخواتي اللي تتكثر فينا من النوافل حتى تيحبها الله، حتى يرجع المستوى ديالها أنه حافظ السمع ديالها والبصر ديالها واليدين ديالها والرجل ديالها، هذيك غادي تعصى الله. قل للإنسان اللي الله سبحانه وتعالى محيط به وحافظ الجوارح ديالو كلها، كيفاش غادي يعصى الله؟ ما يمكنش، لأن الأذن هي سبب العصيان، غادي تسمعي ما يغضب الله، كذلك البصر ديالك، كذلك اللسان ديالك، كذلك يديك، كذلك رجلك، إلا حفظتك جوارحك كلها كتكون إن شاء الله قيلتي في عبادة الله وراكي في الخير كله إن شاء الله. نعم. فمن صلى النوافل مع الفرائض يصير أحب إلى الله، والمحبة من الله إرادة الخير، حيث يحبك الله تعطيك الخير، تبغي لك الخير، تهيئك الواحد الحياة إن شاء الله كلها هناء وراحة عنده بإذن الله، وتتعيش في الحياة الدنيا حياة طيبة. فإذا أحب عبده شغله بذكره. نعم أختي، فوق من هذا الشيء حيث يحبك تيشغلك بالذكر دياله وبطاعته، وتيحفظك من الشيطان، وتيستعمل الأعضاء ديالك الطاعة، وحبب إليك سماع القرآن والذكر، وكره إليك سماع الغناء وآلات الله، وصار نظره إنسان اللي تكثر من النوافل، ربي تيجعل نظر دياله نظر فكر واعتبار، فلا يرى شيئا من المصنوعات إلا استدل به على خالقه، حيث ينقلك ربي ذاك البصر ديالك تتبدا اللي تشوف فيها كيبان لك فيها خلق الله وعظمة الله، وتتبدا تسبحيه وتتبدا تقدسيه سبحانه وتعالى. وقال كذلك: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تيحفظك تتبدي كلامك حلو، أخلاقياتك ديالك طيبة. وهكذا أختي يسبح العبد ويقدس ويعظم ربه، وتصير حركاته باليدين والرجلين كلها لله تعالى، ولا يمشي فيما لا يعنيه، ولا يفعل بيديه شيئا عبثا، بل تكون حركاته وسكناته لله تعالى، فيتاب على ذلك. شفنا اخواتي الفضل ديال النوافل، شفتي لا تهليتي الفريضه وزدتي النافله شحال غادي الخير غادي تقرب من الله، غادي يحبك سبحانه وتعالى. اخواتي الا حبك الله قولي لي شنو غادي ينقصك؟ الا حبك الله شنو هي محبه الله؟ عطاء. محبه الله فضل وخير. الله سبحانه وتعالى يحبك، يفقهك في الكتاب ديالو، يعطيك الحكمه، يعطيك الصبر، يعطيك الانات، يعطيك الحلم، يعطيك الرزق الحلال، يعطيك القبول في الارض، يعطيك سبحانه وتعالى الخير كله كله كله بيده، تشتت عليك بالليل وبالنهار، يعطيك حسن الخاتمه، يقبض الروح ديالك ملك الموت برفق، القبر ديالك ان شاء الله ما تعذبيش، محيت نخرج من الاجداد ونمشيو للارض ديال المحشر، تكوني بمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تكوني تحت ظل الرحمن يوم لا ظل الا ظله، محيت توضعوا الموازين يتقلك الميزان بالحسنات، محيت يعطينا الصحف يعطيك الكتاب ديالك باليمين، محيت نمروا على الصراط تمرين ان شاء الله منه كالبرق الخاطف، وتدخلي ان شاء الله الجنه بسلام، وينزلك منازل الابرار ويطلعك ان شاء الله وتجلسي الخير كله في الغرف وفي القصور. هذه هي المحبه ديال الله. وفي الدنيا اختي تيحفظك من الشياطين الجن والانس، وتوفقك لكل خير وتبعدك من كل شر، يقيك السيئات ويحول بينك وبين معصيته. فأخواتي ستقبلين على النوافل وتهلاي في الفرائض ولا لا؟ شتي طاعة الله الخير اللي فيها؟ هادشي غادي تلقيه في شي حاجة أخرى؟ غادي تلقيه هاد النعم كلها في الاختلاطات ولا في السفر ولا في الخروج ولا في الدخول ولا في التفرج؟ هاد الخير اللي ذكرت عاد دابا عندك في شي حاجة أخرى من غير إلا عطاه لك الله سبحانه وتعالى؟ نعم أخواتي، فنخدموا عقلنا ونشوفوا بأن ربي كريم معنا وباغي ينعمنا وتيطلب منا مسائل قليلة جدا. تهلاي في فرائضك، وإلا تشويش النوافل غادي يبدا يحبك يحبك يحبك، ومحيت يحبك يصونك ويعطيك الخير كله يشتتو عليك. نعم اخواتي اجتهدي اجتهدي اجتهدي ارجوك اجتهدي. وقال كذلك: الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض، والصلاه نور، والصدقه برهان، والصبر ضياء، والقران حجه لك او عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. نعم اختي، المراد بالطهور طهاره القلب من الغل والحسد والحقد وسائر امراض القلب، وذلك ان الايمان الكامل انما يتم بذلك، فمن اتى بالشهادتين حصل له الشطر الاول، ومن طهر قلبه من بقيه الامراض كمل ايمانه، ومن لم يطهر قلبه نقص ايمانه. نعم اختي، الطهور شطر الايمان، ربي تيطلب منا اننا نطهروا نفوسنا. اخواتي حتى تمشي تصلي كتطهري كديري الوضوء، وفيك الطهاره ديال الوضوء ربي راه تيغسلك من الغيبه ومن النميمه ومن داكشي اللي اقترفت اليدين ديالك من الذنوب، وتيطهرك من الاوساخ الظاهره والباطنه. كذلك اختي تيطلب منا اننا نطهروا القلوب ديالنا، مناش من الغل من الحسد، ما تحسدي حد وما تحقدي على حد وما تبغضي حد وما تكرهي حد، ويكون القلب ديالك نقي وطاهر. ربي تيبغي المؤمن طاهر قلبا وقالبا. شحال من واحد اخواتي تيقيد الحمام تيغسل وتيحك الصوابن والعطورات وماشي دق، ولكن الدخلاني ديالو خبيث، الدخلاني ديالو موسخ. ربي تيحب المؤمن طاهر من الخارج ومن الداخل. الا كنت نقيه وريحتي طيبه ومزيانه، خاص حتى قلبي يكون نقي وعقلي يكون نقي، تيوحد الله ولا يشرك به شيئا ابدا. والقلب خاص يكون غزال ونقي، تيحب الخير للناس كلهم وتيدعي مع الناس كلهم، وما تيكره حتى واحد وما تيحسد حتى واحد، وراضي بقضاء الله وفرحان بما رزقه الله سبحانه وتعالى. كيف ما بغى تكون الخلقه ديالو، كيف ما بغى يكون الرزق ديالو، كيف ما بغى يكون الوضع الاجتماعي ديالو، الانسان خصو يرضى بقضاء الله. هذا هو القلب مزيان، هذا هو القلب المطمئن المرتاح. اللهم ارزقنا هذه القلوب. نعم، والانسان خصو من كل الامراض، وهذه الامراض الخبيثه اللي في القلب، هذه هو الغل والحسد والحقد والبغضاء والكراهيه. فتقلنا الطهور شطر الايمان، نص ديال الايمان، ومعلوم الشهاده هي الشطر الاخر باش الانسان يكتمل الايمان ديالو. فقلنا في البقية للحديث والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان يعني لو تجسد هذا الحمد لله كان جسد وكان جسما لملأ الميزان. أخواتي ما كيش بحال الحمد، حمدي حمدي حمدي بالليل وبالنهار، حمدي مادة حمده أولا على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة محمد العدنان عليه الصلاة والسلام، تنحمده اللي خلقنا مسلمين، وتنحمده اللي جعلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وتنحمده للغة القرآن هي العربية هي لغتنا الأم، وتنحمده لين هي لغة الجنة، وتنحمده اللي تنقرأ الحمد لله الكتاب من غير عناء. هادشي كله تنحمد الله عليه، وهو الحمد المهم. يعطيك الغنى ولا ما يعطيه لك شي، يعطيك جمال ولا ما يعطيه لك شي، ما عطاك الهداية ما عطاك والو، ما عندك والو يا أمة الله. فإذا تحمديه أخواتي في كل ما رزقك، مرتي نحمدو ونشكرو لي ماشي كثر وماشي العلة ديالي كثر وكثر المرض ديالي خطير جدا. نحمدو لأنه واخا مريضة لأنه تيطهرني وتيغسلني من الذنوب. نحمدو لأنه راهو تيرفعني درجات عنده إلا نصبرت على ذاك هذا. ونحمدو لأنه يوم القيامة غادي يعطيه ويوفيني أجري بغير حساب. نعم أنا فقيرة مثلا وما عنديش، نحمدو لأنه يمكن يكون عطاني الغناء ونراني غادي يفتني وغادي يبعدني عن عبادته مثلا. إذا تنحمدوه في كل شيء وتنعرفو بأن الخير فيما اختاره الله. قال لك فالحمد لله وكان جسم تتجسد لو كان راها ملأ الميزان تملأه لك. فشنو شغلنا الشغيل ما نقيلوش نحمدوه اخواتي، خصنا نوصلوا للمستوى باذن الله. انا حنا نديروا هذا الدروس وتنبقى تنأكد عليكم المسائل، بغينا نرتقيوا بالايمان، بغينا نوصلوا لارقى درجات الايمان. بغيتك امة الله حيت مثلا يحل عليك المرض نوصلوا للمستوى اننا ما تقولي لا اه ولا يا ربي ولا شنو درت انا، قولي الحمد لله يا ربي لك الحمد ولك الشكر. حيت تحرقي بالبوطه وتقيسك مثلا المقله ولا شي حاجه انت تتشوي وانت كتقولي لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد ولك الشكر، لان في ديك اللحظه راه يتكفروا لك سيئات ربي سبحانه وتعالى وهو كيغسل لك داك الكتاب ديالك. حيت مثلا تدخل لك شي شوكه ولا تعطري ولا تحل بك شي مصيبه، يا ربي لك الحمد ولك الشكر، يا ربي انا راضيه بقضائك، يا ربي الخير فيما اختارته انت. هذا هو المؤمن الشاكر الذاكر الحامد. هكا خصنا نكونوا اخواتي، ولا بد ما نوصلوا لهذا المستوى باذن الله. وتقولنا ربي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خاصك تعلمي وتوعي وتجتهدي شي شويش وغادي توصلي للمراتب العليا من الايمان ومن التقوى باذن الله. نعم سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أي ثوابهما تملأ ما بين السماوات والأرض. سورة تدخلي سبحان الله والحمد لله راه الثواب ديالها كون تيبلك كون يبلك معمر السماوات والأرض. شوفوا أخواتي شوفوا شنو نخليو هذا الخير كله مخلينه وجالسين قاطن في حياة الدنيا الخاوية. نعم تقولنا والصلاة نور، أي ثوابها نور. وفي الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نور أخواتي معلوم نور لأنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نور لأنك كل إنسان جاهل وما كيفهم والو تتخبط في الدنيا خبط عشواء وعايش كيف ما بغوتي وكل اللي بغوتي خربق في الحياة الدنيا، حتى تصلي وتتقي الله وتتوجه نفسك إلى الله سبحانه وتعالى كيتنور لك الحياة وتتنور لك العقل وكتولي تعرفي ها الحلال ها الحرام. علاش جيت للدنيا؟ جيت ندير أنا، راني أنا في اختبار، راني امتحان، راه تكون الدنيا مزرعه للاخره، راني انا اللي خصني نتقل ميزاني، خصني نعمل الخير باش ان شاء الله نرتاح في الاخره. هذا هو النور. فحيت يفتح لك ربي البصيره ديالك ديك الساعه كيبدا تيبان لك الحق حق تتبعيه والباطل باطل كتتبعدي منه. وفي الحديث قال لك بشري المشائين اخواتي الرجال، هنيئا للرجال اللي تيمشيو في الظلام مثلا المساجد وتيمشيو في صلاه الفجر، راه ربي يبشرهم بالنور التام يوم القيامه. نعم اخواتي حتى انت اللي مراه وفي البيت ديالك ما تمشيش من جيل حتى تنظف الليل وكتمشي تتصدي وتتصلي وتتقومي الليل، راه ان شاء الله نور على نور باذن الله. والصدقه برهان، اي دليل على صحه ايمان صاحبها، وسميت صدقه لانها دليل على صدق ايمانه، وذلك ان المنافق قد يصلي ولا تسهل عليه الصدقه غالبا. نعم اخواتي الا بغيتي تبرهني، الا بغيتي فعلا تبرهني على حبك لله سبحانه وتعالى فتصدقي، تصدقي بمال كثير. الا عندك شويه عطي شويه، عندك بزاف عطي بزاف بزاف بزاف، وما تبخليش نهائيا ما تبخليش. راه احسن حاجه غادي تفرحي بها يوم القيامة هي الصدقة. والصبر ضياء، والمراد به الصبر المحبوب، وهو الصبر على طاعة الله تعالى وعلى البلاء ومكاره الدنيا، ومعناه لا يزال صاحبه مستمرا على الصواب. بحدك صابر وانتك في الصواب ما شاء الله. كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل إنسان يسعى لنفسه، فمنهم من يبيعها لله بطاعته ف يعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها أي يهلكها. نعم الناس ماشي نهار كلهم غادي، كاين اللي بايع لرسول الله وغادي في الطريق المستقيم ومتفضل الهوى ديال الله على الهوى ديالو، وكاين الله يسلم تبع الشيطان وغادي في طريق الشيطان فأوبق نفسه يعني هلكها. حسبنا الله ونعم الوكيل. فاللهم إنا نسألك باسمك المطهر الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وأن تجعلنا ممن رضيت عنهم وغفرت لهم وتبت عليهم وأكرمتهم وبدلت سيئاتهم حسنات. اللهم وفقنا إلى العمل بكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للخطبة باختصار، ما نطولش على إخوان الخطبة، الرسول صلى الله عليه وسلم أباح للمسلم أن ينظر إلى المخطوبة. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وإني تزوجت فلانة، قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. شو واحد من الأنصار؟ قال رسول الله سير انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. شنو كان في أعين الأنصار؟ الأنصار كان عينهم ضيقين الشنويين، قالوا سير شوفها حتى ترضى. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، كما جاء في الحديث. وقال أحد الصحابة خطب امرأة، خطبت مجارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى الزواج بها. خطب شي امرأة ومشكي تخبأ لها بيش يشوفها سرا، حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها فتزوجها. إذا النظر إلى المخطوبة جائز، تنظر إليها وتنظر إليك، ولكن لا يجوز الخلوة بالمخطوبة، ولا يجوز السفر بالمخطوبة، ولا يجوز ولوج السينمات مع المخطوبة، أو أن تختلي بها في بيت أبيها أو في بيتك بدعوى أنها مخطوبة ملبسين الخاتم، لا يجوز، جريمة. لأن الخطبة كما يقول الفقهاء وعد بالزواج وليست زواجا. فهم المغاربة دايخين في الخطبة، هم شاو كيقلدوا الغربيين، رأى الخطبة ما عندها حتى علاقة بالزواج إلا أنها مقدمة للكلام في الزواج والسلام. رأى وخلبس الخواتم والدمال وغيرهم وتصورتوا بالكاميرات ديتو الصغار، كل شيء من نوال لا يعني شرعا شيئا. وينبغي أن تكون الخطبة سرا، أخفوا الخطبة وأعلنوا النكاح كما قال صلى الله عليه وسلم. شتي الخاتم اللي كتلبس المخطوبة لا يجوز شرعا، ما عندك شي حق تمسها بصبعها ولا تمسك بصبعك. حتى الخاتم اللي كتلبس المخطوبة كتلبسو لها عادة مسيحية، بتشري لها خاتم شري لها كتلبسو هي، كتلبسو لها امها ولا خالتها ولا امك انت ولا اختك ولا واش حاسك عليها انت، شكون جيك خطيبتي يقول قلت لازم عيلي ما عجبتينيش شتولي خطيبتك؟ اذا خطيبتك لا تعني شيء وخطيبها لا يعني شيء، بحاله بحال ولد الزنقة. الفرق بينه وبين الاخر هو ان هذا موعدين بالزواج وهو ذاك ما موعدين. الوعد بالزواج يمكن تراجعوا فيه، وعدناك وعود بان ما تصلح الناس، ولا انت وعدتك وبان ما تصلحليش، اذا لا يجوز. وهذا الدعايه اللي عند المسلمين، ادعاء بان زعما كنمشي مع الشباب، كنمشي معاه شهرين ثلاث شهور اربع شهور عام باش نتعرفوا زعما باش يكون انسجام، شو تعرف شو تعرف. وهذه مساله تتناقض مع العقل 100%. واش البنت لما كتقول لها انا خطيب ديالك وهي كتقول لك انا خطيبه ديالك، واش غادي تبقى تصرف معك هي عادي وانت تصرف معها عادي؟ انت كتولي كتصنع وهي كتصنع. اذا حتى واحد بكم ما يفهم لا، كلكم كتبانوا في الكاميرا في التلفزيون واضح مزوقين حالتكم، علاش انت باغي ترضي عليك وهي باغي ترضي عليها؟ كتولي انت كريم وشجاع ولين ورطيب وكل شيء زوين ولباس كل ريحه جدلك كتعجبك، لا حتى هي كذلك كتولي لينه وطيبه وكريمه وشجاعه وعفيفه وطاهره ومصليه وصائمه وقيمه الليل. غير كيتم العقد النعجه كتزوج الجلد ديال السلوكي كتولي نعجه كيك انت في الاصل. ومن قبل كانوا السلوكيين بجوج كاع كيعرفوا يصطادوا الارانب. ولذلك هذه الجريمه خصكم تحضروا منها الشباب. الخطبه لا تعني شيء، طولها خطير على الشاب والشاب، واغلب الشباب وقعوا مع المخطوبات في الزنا وسمح فيها، لان كيبقى مع اليوم غداصه بغا نعقدوا النهار الفلاني النهار الفلاني النهار الفلاني، وكيبقى يراودها كيوقعوا في الزينه كتبان بانها فاسقه كيجمع فيها وشي يقلب على واحده اخرى. شكون يتزوج هذيك الاولى لما شوه بها الخطيب؟ صور بنتك لما يبقى يخرج معها الخطيب يوميا بالحومه وشافت الحومه كامله، بنتك كتولي مشوهه. الا سمح فيها هذاك شكون غادي يديها مره اخرى؟ كمل اللي يسول عليها يقول لها ديرها كان كيمشي هي واحد الولد ما نعرفش من علاقه بيناتهم وماله ما بقاش كيمشي معاه، هي تسول. وإذاك راك كتضحي وكتغامر بولادك وبنتك، إذا بغى يخطب يجي للدار، وإذا بغى يعقد يجي للدار، وإذا بغى يشوفها يمشيو معاه، وإذا بغى يدك معاه يمشيو معاه. شنو تقول لها؟ إذا تكلموا بالحلال قولوا قدامها، ها أمها معايا يلاه قول، ها أختها عندك يقول لك راه معايا أمي ولا أختي ويدوخ، وتسمح بنتك مع أمه ومعاه هو، أنت تجي في حالك ويتحم مسير في حقنا تذكره أمه تمشي لاش عندها مش ضايع لها هي فهي خصها تكون الأم ديال المخطوبة أو أخت المخطوبة ولا أخوها ولا باها أدخل لك ودي راه كاين معنا الثالث راه أمي هنا ما تخافش يزير بحالك أنت تمشي ويتحمو ونصدقوا في الشوا باسم الخطوبة وغيشوه لك بنتك ويجي بحال ويخليها لك في الراس ويصير بيعها عندك الزاد ديك الساعة بكيلو خطوبة شرعيين باغي أن نلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا راه اللي فرط